نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في درسنا الأخير أو وصلنا في درسنا الأخير إلى أن بعض أهل التأويل، وهم الذين قلنا عنهم سابقا الصنف الثالث من أصناف الناس الذين تعاملوا مع ظواهر النصوص، أو أقصد بذلك نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأحاديث الأسماء والصفات، سلام وبركاته، وهم الصنف الثاني من أصحاب الفرق الضالة الذين نهجوا منهج التأويل في فهم أحاديث الصفات وآيات الصفات والأسماء. واضح؟ قلنا الصنف الأول أهل التمثيل، الصنف الثاني أهل التأويل، وهم أهل التعطيل، وأخرجنا منهم أهل السنة والجماعة لأنه قلنا هم أهل الحق في ذلك، إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه نبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتقاد ثبوت كمال الطب. طيب، هؤلاء القوم وهم أهل التمثيل التعطيل، مسماهم الصريح الجهمية المعتزلة، التحديد أكثر الأشاعرة والماتريدية، قالوا يا أهل السنة أنتم أولتم نصوص من الكتاب أو من السنة وعبتم علينا أننا نؤول، فكان ينبغي لكم أن تمشوا لنا ما أولناه حتى نقركم، ويعني كما يقال ونتغاضى عن فعلكم في تأويل تلك النصوص التي أولتموها. طيب، أشهر هذه الأقوال ما نسب للإمام أحمد رحمه الله، وحكاه عنه أبو حامد الغزالي رحمه الله، والراجح كما قلنا أنه اسم أبو حامد الغزالي بتخفيف الزاي وليس بتشديدها، وإن كان بعض أهل العلم يشددها، لكن الراجح والله أعلم أنه بتخفيف. طبعة الشيخ الباثمين عندي الآن، طبعة أسس أهل الشيخ بتشديد كاذب الغزالي. المهم، فنقل عن بعض الحنابلة أو بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء، وذكر حديث الأول أو الأثر الأول إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح يمين الله، هذا الأثر. الأثر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، والقول الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. تكلمنا عن الأول وتكلمنا عن الثاني. الأول قلنا ضعيف مرفوعا، قد ويروى عن ابن عباس، وقلنا فيما لو صح عن ابن عباس فمعناه ليس المعنى الظاهر الذي أو فهموه أنه معنى الظاهر، لكن المراد بذلك تعظيم هذا الحجر، وأن هذا الحجر معظم، وأنه ليس له علاقة بأحاديث الصفات، وأنه فيه في النص قرائن، فيه في النص إذا جاءت أبي شواخص سميناها بالمسمى العامي، إنه تشعرك بأنه هذا المعنى اللي أنت بتفهمه يا من أولت النص، هذا المعنى الذي فهمته ليس هو المعنى المراد. والدليل إنه قال في الأرض، ولا يوجد يمين الله عز وجل في الأرض يمين، والتشبيه قال فمن صافحه فكأنما صافح يمين الله، من قبله فكأنما قبل يمين الله. وقلنا كما جرت عادة الأهل المعظمين إنه إذا يعني دخل إلى بيته فإنه يقبل يمينه، وهذا ما جرت في دنيا الناس اليوم، وهذا من باب المقاربة وليس من باب أنه من أحد الصفات. النص الثاني قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، لقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقل هذا في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، لا ندري كم عددها، وما جاء في النص نثبته كما جاء في صحيح مسلم إن الله يضع الجبال على الإصبع والأراضين على الإصبع والأشجار على الإصبع والترى على الإصبع، فذكر أربعة أصابع عنه نثبته، ما زاد عن ذلك لا ندري كم، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه القصة مكذوبة، يعني الإمام أحمد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذبها، قال لا يعرف مين الحنابل اللي ذكر عنهم أبو حامد الغزالي ما أنه قالوا عن أحمد أنه أول هذه النصوص الثلاثة. انتهى بنا المقام إلى النص الثالث. بس أنا بدي أذكر مقدمة سريعة جدا أقول أو يعني عبارة سريعة جدا، إنه هب جدلا إنه هذه المواضع ثبت التأويل فيها. شو يعني التأويل؟ إنه أجرينا المعنى على غير المعنى الظاهر منها، كويس، صرفنا المعنى إلى غير المعنى الظاهر منها. مش هذا المعنى التأويل عند المتأخرين، وليس التأويل بمعنى التفسير كما هو عند المتقدمين. قلنا أكثر من جزء مرتين ثلاثة أو أكثر إنه التأويل يعني بمعنى التفسير عند السلف الأوائل، تأويل الشيء أو تأويل النص بمعنى تفسيره. جيد، كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين أنه كان يقول تأويل الآية كذا وكذا، يعني تفسير المقصود بها التفسير. بس خلينا نستخدم لغة القوم، المقصود بالتأويل صرف المعنى عن ظاهره. طيب بنقول هب إنه هذه ثلاث مواضع، 10، 15، 20 موضع التي ظننتم أن أهل السنة أولوا فيها، هب جدلا من باب التنزل كما يقال مع الخصم، إنه هذه المواطن الثلاثة ولا العشرة ولا 15 ولا 20 اللي أولتوها أو اللي ادعيتم أن أهل السنة أو السنة أولوها. طيب ممتاز، إذا أهل السنة أول 20 كيف تتأول 200؟ إذا أهل السنة أول 10 كيف تتأول 3000 ولا 300 ولا 400 ولا 200 ولا 50؟ يعني أنت الآن جعلت تأويل منهجا في تأويل كل آية، كل نص، كل حديث، كل أثر فيه إثبات صفة لله عز وجل أو فيه إثبات اسم لله عز وجل إذا كان من جهمية طبعا، أنتم أولتموه. فإذا خلينا نخاطب الأشاعرة، أنتم يا أشاعرة وما تردي أثبتتم 7 وما تردي أثبتتم 8 صفات، إلى أن نفيتوا كم من الصفات؟ لا يقل عن مئات هذه الصفات. فهب جدلا أنه هذه الصفات المذكورة في الكتاب والسنة نفرض أن عددها لا يقل عن 200 مثلا، ولو بدنا نحاول نتبع ونستقرأ وكما يقال نبحث في صليت يا شاب ركعتين، صلي يا عم الله يرضى عليك، جزاك الله خير، تحية المسجد. واضح إخواني؟ لذلك من علامات الموفقين أنه إذا وجدوا السلف على قولين لا يأتوا بثالث، إذا السلف كان في مسألة ما على 4 لا يأتوا بخامس. واضح؟ فلذلك هب جدلا أنه السلف اختلفوا في تفسير آية أو اختلفوا في تفسير نص معين. جيد؟ كمل مفتوحة؟ يا ستير يا ستير ذكرنا سابقا ذكرناها انه قلنا ستير الشائعة، هذا طبعا الشائع عند الخواص، واللي هو الشائع اكثر ستار وساتر الى اخره، واقبح وساتر، يقول يا ساتر. الساتر لا يخبر به عن الله عز وجل ولا يخبر ولا يصف به الله سبحانه وتعالى. الساتر الفاصل بين شيئين او الحاجز بين شيئين، ممكن يقبل الاخبار عن الله عز وجل بالستار صيغه مبالغه، والادق والافضل والاحسن ان نقول ستير وليس ستير. جاي نعيد اخر جمله ذكرناها سلام الله، بقول الان بارك الله فيك، من علامه الموفقين المتبعين للاثر انه اذا وجدوا السلف اختلفوا في تأويل آية كريمة أو تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفسيره أو شرحه، جيد، على قولين مثلا، وإن كان أحيانا يذكر يقول الاختلاف من باب عام خاص، عام مع مثال إلى آخر ذلك، أو تفسير النص بلازم وتفسير نص بلازم آخر إلى آخره. جيد، يعني ممكن تجمع الأقوال الآن المتعددة وتجعل أقل ما يمكن مما هي مذكورة في كتب أهل العلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية ممكن يقول بعض السلف قد يفسر النص من جهة الأصل، وبعضهم قد يفسر من جهة المثال، قال بعضهم قد يمثل أو يفسر النص باعتبار كما يقال لوازم المعنى، وبعضهم قد يفسره بالمعنى لذاته، وهكذا. جيد، فالآن نفرض أنه ما سبق من مثالين وما سيأتينا من 13 أمثلة، طبعا مثال واحد باقي منسوب لأحمد والباقي ما ينسب لأحد من السلف، لكن احنا معنا ثلاثة دول تحديد اللي نسبت لأحمد رحمه الله انه اولها. جيد، لكن نفرض جدلا انه ثبت عن السلف تأويل هذا العدد من النصوص، الان الاصل فيك كمتبع، الاصل فيك كأثري، الاصل فيك معظم لأهل للحديث واهله، وذكرنا امس في مجلس خاص عند اخواننا بعض اخواننا، قلت انه اهل الحديث ليسوا الذين يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اهل السنة ليس الذين يحفظوا السنة عن ظهر غير. الاهل الحديث او اهل السنه من ياتيه سنه من تاتيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، او من ياتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بمقتضاه فيعمل بما فيه، هذا يعتبر الحديثي. هذا السني الحقيقي، واضح. فلذلك احنا كوننا نفاخر غيرنا من اهل البدع اننا متبعين للسلف، نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه فيه الصحابة والتابعون إلى آخر ذلك، يعني بما فهمه سلف الأوائل الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، زكى قرونهم النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، فالأصل فيك لا تخرج أول هذه النصوص ولا تأول بعدها، وهذا على فرض، واضح. إذا سلم نحن ما نسلم ولا في نص، لا نسلم لهم ولا نص إنه أول فيه، يعني مثل الإمام أحمد أول فيه السلف، واضح. ولو قلنا إنه في تأويل في بعض النصوص يكون بناء على دليل كما ذكرنا سابقا، واضح، وعلى قرين. وقلنا في جواب مجمل ذكرناه سابقا أنه لا نسلم أنه هذا ظاهر النص، لا يمكن يكون ظاهر النص معنى باطل، لا يمكن، واضح. ولكن على فرض أنه هذا ظاهر النص الذي أنت فهمته هذا هو ظاهر النص الصحيح، لكن نقول تأمل في النص ولاحظ تجد أنه فيه قرائن سميناها قرائن، إحنا فيه قرائن تشعرك وفيه سياق يشعرك بأنه هذا المعنى لا تأخذ به، خذ بالمعنى الآخر، بمعنى هناك دليل يجعلك تتحول إلى هذا المعنى دون ذلك المعنى. طولنا في المقدمة، توقعت إنه ما نأخذ أكثر مثل هذا الوقت، بس خلاص أحفظوا هذه بس، بارك الله فيكم. إنه على فرض أن السلف أول هذا العدد على سورة بركاته، هذا العدد من النصوص التي ذكرت على فرض، فنقول إن كان هذا صحيح أو إن كان هذا صحيحا فالأصل ألا نتجاوز هذا العدد من النصوص، لا أن نجعل الباب مفتوح على مصراعيه كما يقال، ولا نجعل الأصل أو المنهج الذي يتعامل فيه مع النصوص كله تأويل، واضح؟ نعم. نقرأ الآن المثال الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. حسب، أين وجه الإشكال في الحديث؟ الحديث من جهة الثبوت ثابت، الشيخ الألباني رحمه الله صححه في الصحيحة في أكثر من مكان، ولذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لما تكلم عليه في المجلد السادس من مجموعة الفتاوى يظهر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية عنده الحديث ثابت. فمن جهة الحديث، الحديث ثابت كإسناد: إني أجد نفس الرحمن من قبل الله. والوجه الاستدلال قالوا أن الحديث يشعر بأن تفضل نفس النص هذا ولا في الشرح يشوف الله رقم واحد لأنني لم أكن أجد نفس الرحمن الشيخ الصحيح برقم 3367 يقول: إني أجد نفس الرحمن من هنا، يشير إلى اليمن. ويبدو أن نقرأ بنات كلام الشيخ بالنص أحسن. ويبدو أن شيخ الإسلام يذهب إلى ثبوت الحديث، فقد رأيته سئل عن حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض وعن هذا الحديث في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 397، فضعف الأول دون هذا وقال مبينا معناه وأنه ظاهر فيه، فقال: فقوله في اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص في صفات الله بدل الشيخ الإسلام. جيد. لذلك الآن يعني ظاهر صنيع الشيخ رحمة الله عليه أنه المقصود بالحديث أنه الحديث ثابت، الحديث ثابت متراجع. أيوة أشوف أها الأخ بقول هل الحديث ضعف الألباني من حديث أبي هريرة السلسلة الضعيفة رقم 1097 عندك 1097، ثم استدرك رحمه الله على نفسه في صحة السلسلة الصحيحة رقم 3367، واضح؟ جزاك الله خير. جيد، توثيق المعلومة جيد، لا بأس، يعني شيء طيب، واضح إخواني. طيب، وين وجه الشبهة في الحديث؟ إذا الحديث من جهة الإسناد ثابت، جيد، أين الوجه الإشكال؟ قالوا: أنت إذا أخذت بظاهر النص معناته أنت الآن لابد أن تقول أن لله جل وعلا نفس، والنفس من لوازم الجوف، والله جل وعلا صمد، واضح. وعلى قول أهل العلم في تفسير كلمة الصمد الكامل أو الذي له السؤدد بكماله أو الذي ليس له جوف، وكلا التفسيرين معمول بهما أو مقول بهما عند أهل العلم، واضح؟ فلذلك الآن إذا قلت بأنه ظاهر النص مراد فيلزمك يا سني الذي تمنع التأويل يلزمك أن تقول بأن لله نفس، واضح الشبهة؟ فلذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ما ذكر أول حديث ألا أن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، ثم ذكر أنه في مجمع الزوائد قال عنه رجال الصحيح. هناك مسألة بس في المصطلح الحديث سريعا إخواني، كلمة بعض أهل العلم ومنهم الإمام الهيثمي رحمه الله في كتابه مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح لا يعني تصحيح الحديث، هذا نبدأ عليه شيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة. الشيخ ذكر في أول المقدمة قواعد في علم الحديث، قواعد جميلة جدا ورائعة ومفيدة حقيقة، والشيخ مش تعصبا للشيخ، لكن علم الحديث الناس على الغالب فيه جهل، وإحنا مأمورين في المسائل التي نجهلها أن نتبع وأن نقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأغلب الناس اليوم المتدينين في علم الحديث ما عنده قدرة على البحث، يعني ما عنده قدرة يجيب الإسناد ويدرسه ويحكم عليه ويخرجه إلى آخر ذلك، جيد؟ فلذلك نحن مطالبون، ذكرت هذه المسألة عدة مرات، إنه الآن ممكن يقول لك يا شيخ تذكر حديث من فلان بضعف وهذاك بصحيح وهذاك بضعف وهذاك بصحيح، وإن كان المختلف فيه أقل من المتفق عليه، وإن كان المختلف فيه في تضعيفه بمجمل السنة النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على تصحيحه أو الحكم عليه، حتى تكون دقيقين، المتفق عليه في الحكم سواء من جهة التضعيف أو من جهة التصحيح أكثر بكثير من المختلف فيه. بعض الناس ممكن يقول لك والله يا أخي اليوم الحمد لله الفضائيات كثرت والنت كثر وكل واحد صار فينا في جيبته ونت وصار في كذا إلى آخره، طيب أنت بتذكر لنا حديث وغيرك بذكر حديث، بذكر نفس الحديث، هذا بذكره صحيح وهذا بذكره ضعيف، طيب إيش أعمل؟ أنا رجل ما عندي قدرة كشخص سين أو صاد من الناس، أنا ما عندي قدرة إني أدرس الحديث والإسلام، ممتاز جدا، إذا أنت حكمك حكم إيش؟ العامي، أو خلينا نعطيها بطريقة صريحة العبارة أكثر، حكمك حكم الجاهل أو حكمنا حكم إيش؟ الجاهل في هذا الأمر، أي مسألة بدنا نعترف فيها، واضح في علم الحديث، مش بس في علم الحديث، طبعا أغلب المسائل، نسأل الله السلام والعافية، واضح؟ أذكر قديما مرة جلسنا مع شاب ذكرت أكثر من مرة، وشايف حاله شوي هيك يعني متفلسف، فكنا قاعدين مع واحد الله يهديه، فكان يناقش فيه، وهذاك الرجل مش شايلنا من أرضنا، يعني كما يقال، وجد بعض إخواننا بذا كان حدا موجود أو كذا ما أدري من هالقدامة، المهم قلت له اللي كان معي الله يهديه الفتن الرجل، فقلت له معلش شوي، قال لي تفضل، قلت له بدي أسأل سؤال، لا الشاب المقابل، شاب دارس تمريض وكذا ولكنه كان هيك شايف حاله زلمة بفهم، قلت للناس في العلم الشرعي ثلاث أصناف، حتى لا نطولها مع بعض، الآن الناس ثلاث أصناف. وكل صنف له إيش؟ له حكمه. فالناس إما عالم مجتهد مقابل جاهل، وإما جاهل، إما عالم مجتهد، وإما جاهل مقلد، وإما طالب علم متبع. هاي معروف يعني هذا الكلام باستقراء كتب أهل العلم وكذا بذكر مثل هذا الكلام. أصناف الناس في العلم الشرعي ثلاث أصناف. كويس، عالم مجتهد يحرم مخالفته ويحرم ممكن مناقشته. على سبيل التعنت، يعني تخيل أمامك الإمام الشافعي رحمه الله عليه في مسألة اجتهادية وصير تناطح بالإمام الشافعي، وهو اللي بيعرفه الإمام قبل ما يحبي بدنا سنين لما نصر وإحنا عمره 70 سنة، واضح؟ فمثل هذا العالم المجتهد يعامل معاه بالاحترام والتقدير والأخذ والاستفادة والتلقي، بسم مناقشة والجدال وكما يقال المناطحة، واضح؟ فهذا عالم المجتهد. والقسم المقابل بالضبط تماما اللي هو الجاهل المقلد، جاهل لا يعلم، ما عنده قدرة على النظر في الأدلة، لا يعرف كيف يرجح، لا بيعرف قواعد ترجيح، لا بيعرف قواعد أهل العلم، لا بيعرف كيف يستخدم من هذه النصوص، كيف يشوف العام والخاص والمطلق والمقيد والمنسوخ والناسخ والآخر، ما عنده قدرة، هذا جاهل. مثل أي صنعة في حياتنا اليوم نقدرش نتكلم فيها، يعني في كثير من أبواب العلم في دنيانا اليوم نقدرش نحكي فيها، يعني اختلفوا الناس في فيروس الكورونا مثلا اللي كان هذا، تقدر تقول لا كذابين ودجالين ومش صحيح، او تقدر تقول لا هذا كلام صحيح، تقدرش، مش متخصص ما بتجرد ما بتتكلم، معروف كل التخصصات محترمه الا الشريعه مشاع لمن هب ودب، يعني الان لما يصير اي نقاش بين مثلا مساله فلسفيه او مساله لغويه او مساله نحو او تقدرش واحد يقعد يناطح وما عندوش علم، بفضح حاله صح، يعني كما يقال عند بعضهم ينادي على نفسه بالفضيحة، فبيبين على طول بيفهم ولا بيفهمش، عند العلم الشرعي الكل بينا بيصير ماله بيصير عالم مجتهد بيصير يعني كما يقال ابن جلا وطلع الثنائي، واضح؟ فلذلك لا، هذا الصنف من الناس يحرم عليه الاجتهاد. يحرم يحرم بدك أكثر من صحابي لما اجتهد وهو مش أهل الاجتهاد وأخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. مسألة خطيرة مش لعبة. اليوم فتاوى بتصدر وفيها دماء وتراب من ناس بقدرش يفتي حاله في بيت الخلاء أجلك الله. شاهدت بعضهم بيعرفش يفتي زوجته وهي حائض إيش تعمل، بس يفتي العالم في ذبح الأمم. بيعرف بيعرف، واضح. فهو نفسه يعرف يدب الراس وكيف يسوي في النجاسة والطهارة وعدم أخذ أهله وزوجته، بيعرفش، ما بيقدر يفتي حاله في دورة الخلاء. أما بيعرف يفتي حاله في ساحات الوغاء، هذا هو متخصص فيه. اللي كان الإمام أحمد يتورع يفتي في هذه المسائل، لما كان يراجع في الخروج كان يقول الدماء الدماء. هو مجتهد مطلق، واضح. طيب وين الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش اجتهاد صحابه وكذا؟ هذه شغلة خطيرة، هاي دعوة كما يقال تحتاج إلى دليل، واضح. والدعاوى ما لم تكن عليها بينات فأبيش فأبناءها دعياء، واضح. فلذلك الدعاوى إذا ما كان عليها أدلة فهذه الدعاوى بتكون باطلة. في قصة الصحابي الذي كان في سفر أو في غزو فأجنب، كان وقد شج رأسه فأجنب احتلم يعني في الليل، فاستفتى الصحابة من حوله وسأل بعض الناس اللي غير مجتهدين. في من الصحابة ناس عوام، نعم. في من الصحابة ناس ليسوا من أهل الفقه، نعم. إنه كان يحرم عليهم الفتية، نعم، لأنه كان معروف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليه ابن مسعود قال مرحبا بطالب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، واضح. ولذلك صفوان بن عسال بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طالب العلم لتضع الملائكة أجنحة له، تضع الملائكة أجنحة له فرحا بما يصنع، فالملائكة بتحفه. طيب إذا كان من الصحابة ممنوع يفتي، كان منهم صنف ممنوع يفتي. لذلك ذكرنا أكثر من مرة قصة أبو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود. أبو موسى الأشعري يطلق المرأة بجوزها في قصة في الرضاعة وما رضاعها، راحوا لابن مسعود سحب الرجل وجاء فيه لأبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري مش أي واحد، أبو موسى الأشعري ودى النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قاضي ومعلم، وقال لهم إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم شبه ومش أي ناس، أهل كتاب كانوا في اليمن. ومع ذلك أرسل أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم مع طبعا معاذ، واضح. فليس أي الناس يعني كان أبو موسى الأشعري. ومع ذلك أجب المسعود قال أفتيت الرجل بكذا؟ قال نعم. قالوا أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملج ولا الإملجتان؟ لا تسألني شو الإملج وشو مش الإملج، هذا موضوع ثاني، واضح. فقال لا تسألوني وهذا الحبر بينكم، ممنوع أسأل أنا أبو موسى الأشعري وأبي المسعود موجود. إحنا اليوم لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ابن زيد وأبدا، هو حاط رجل على رجل بيضيحهم، واضح. فلما استفتى هذا الصحابي قال لا نجد إلا أنك تغتسل، كيف مش جنوب تصلي؟ كيف نسير هذا؟ مثل ما فعل أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في أظن غزوة ذات السلاسل. فعمر رضي الله عنه أجنبه فكان بصلاة فجر وفش اليوم غاز وجيزر وما أدري إيش وسخانات وما أدري شو، ما فيش، وبده خاف على نفسه. في بعض الناس بيحتمل البرد، في ناس بغطس في الثلج، شفت والله لما بشوف زي بدري بيصير جسمه لحالة، فنزل بنزل في المي وبكسر الجليد وبنزل. في ناس ما تتحمل، فصلى وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا عمر صليت بأصحابك الجنوب؟ صلى في الصيام ما مصلى. قال يا رسول الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيضحكش على باطل زي حالاتنا اليوم، بنشوف البلاوي ونحن بنضحك مبتسم، هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع، واضح. لا يسكت على باطل، لا يقرأ على باطل. لذلك من السنة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة. أما يصح تقر أو تعتر أو تقول الشيخ الفلاني أقر، لا الشيخ الفلاني مرات مسكين مستضعف، تمشي أشياء كثير قدامه مش قادر يتحرك، واضح. فلما سألوا قال لهم سألهم قال لا نجد إلا تسأل الرجل مات، قالوا في القصة شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ هان الجريمة. إنما شفاء العي، مش عي، عي في قرية في الكرك، إنما شفاء العي السؤال، واضح. فلذلك الآن الصحابة بقول شيخ الإسلام ولما كانوا ليسوا أهل الاجتهاد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. مين على مين؟ على الصحابة. إذن هذا مين حالهم؟ يعني هذا من أي صنف؟ الجهال لازم يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنرجع لصاحبنا، قلت له القسم الثالث طالب علم متبع، هسوي رقبه لا بقدر أقول عالم مجتهد ولا بقدر أقول على حاله جاهل اللي له ساعة وناطح وإلى آخر ذلك. بقدر شو على حاله؟ قال طالب علم متبع. قلت ما شاء الله جيد ومتوقع الجواب. فقلت له طالب العلم المتبع يعني متبع إيش يعني متبع؟ يحرم عليه التقليد وفي نفس الوقت يحرم عليه الاجتهاد. ممنوع يكون عالم مجتهد ممنوع يكون جاهل. هسه بزبطش يحطها في رقبة عالم ويطلع سالم مشان يشتري بالبنك الإسلامي يصير مسكين ولا له دخل، مشان يمشي لحاله سيارة ولا يشتري لحاله شقة يصير مسكين بيعرفش. أما قاعد في مجالس ثاني أو أبو علي وأبو العريف فما بزبط. طالب العلم المجتهد لا يكون مجتهد، عفوا طالب العلم المتبع لا يكون مجتهدا ولا يكون جاهلا. الأصل يبحث ويتجرد يمشي مع النصوص بالقواعد اللي هو بيعرفها. فصاحبنا بيقول لي طالب علم، قلت جيد طالب العلم معروف له عقيدة صحيحة يعني واضحة ومنهج فقهي واضح، منهج فقهي واضح. قلت شو عقيدتك؟ قال مسلم. قلت ما شاء الله ما مبال. أنا ما بعرف أنك مسلم، أنا عارف أنك مسلم بس أنت ما تعرف أن المسلمين مختلفين في العقيدة. أبشرك أن العقيدة مختلف فيها من 1000 سنة وأكثر مختلفين فيها المنتسبين. ما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها هذا مش من عندي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إذا وقت معك خبر. قال لا والله ما يعني بعرفش. قلت تعرف الشيء، خذ برنامج الشيخ واحضر عند الشيخ. جلس حتى لما حطيته في المكان الصحيح أعطيته مكانه المناسب صار الآن تغيرت النظام كله تغير، السيستم كله تغير. بالأول قاعد إيش وبعدين صار هي بده يسمع. هسه الآن زي ما تقول بده يسمع، هذا هي شيء طيب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة لما الإمام أحمد قال له قالوا القرآن كلام الله مخلوق، قال له علمه مخلوق. لما قالوا كلام الله مخلوق فش الإمام أحمد قال له علمه مخلوق. فبقول شيخ الإسلام ابن تيمية بقول وهذا من حسن معرفته بأسلوب المناظرة رحمه الله عن الإمام أحمد. فبقول شيخ الإسلام ابن تيمية ابطل ما عند مقابلك ثم أعطيه الحق اللي عنده، بينه بطلان اللي هو عليه بعدين أعطيه الكلام اللي عندك بيطلع جاهز. أما نخش راس معاك بظل الأمور مش واضحة، بظل عامل حاله زي ما قلت لك نزله في محله الصحيح بعدين أعطيه الأسلوب المناسب. طيب فلذلك الآن بارك الله فيكم هذا الحديث ممكن الواحد يقول طيب في ناس ضعف في ناس صحح في ناس كذا، شو نعمل؟ أنت مطالب الآن بالتقليد. هذه إخواني مهمة جدا. أنت في علم الحديث صحيح ضعيف مش صحيح، مش طيب حسن مش حسن صحيح لغيره مش عارف إيش. هذا العلم وهذا الفن كما يسمى عند أهل العلم نحن أغلبنا مقلدون فيه. إذا بدنا نكون واضحين أكثر نحن أغلبنا جهال فيه. جهال شو مطلوب منا الآن؟ مش تشمر يديك وتصير تقول هاتوا لي هالكتب، مزبطش واضح، وتدخل تقول أنا صرت مخرج خرجه الشيخ فلان، واضح ما بزبط. فلذلك إحنا الآن مقلدين. مين أول الناس اللي يقلدوا؟ أنت هذا برجع إليك، أنت الآن برجع إليك. واحد ممكن يقول والله أنا أرى الشيخ شعيب الأرنوط مشكو صحتين زي ما يقولوها، واحد يقول والله أرى الشيخ أحمد شاكر صحتين، واحد يقول أرى الشيخ الألباني. أنت الآن برجع لك، هذا يرجع لك في اختيار من تثق في دينه وعلمه وورعه وتقواه. طبعا الآن أنت تختار، أما نظلت كل يوم بالتالي النط هنا زي النحلة من شجرة لشجرة بزبطش، ليش أقول زي شيء ثاني؟ لا زي النحلة من زهرة لزهرة ما بزبط، ولأنه جربناها مع بعض الناس كان عنده زأبقية. لما تيجي تقول له شغلة أبي أقول لك ما هو الحافظ بن حجر بضعفه، وإذا قلت الحافظ بقول لك يا أخوي ما هو شو اسمه، هو يا أخوي يا أخوي هذا ظلنا نجري وراء بعض بزبطش، هذا يا أخوي يا أخوي وإحنا قاعدين نتسلى مع بعض بنفطر ونتغدى، أما بالعلم فيش يا أخوي يا أخوي في قواعد إذا نمشي عليها، واضح. فلذلك الآن أنا في وجهة نظري الشخصية الآن أقول أولى الناس بتقليد في علم الحديث. طيب واحد يقول على تدخل الشيخ الألباني في مسائل، بنخال بالشيخ بعشرات المسائل ممكن، بس مش في علم الحديث صحيح وضعيف، واضح. يعني زي حديث لا تصوم السبت، أنا بالنسبة لي بقول الشيخ صحيح وضعيف، لكن ما أقول بقول الشيخ في المنع من صيام السبت بطمأنينة، مش بس تردد، بطمأنينة مع الافتراض، واضح مثلا كمثال جيد. فلذلك الآن هذه المسألة حسب أنت ما ترى، لكن صحيح ضعيف. إذا الخلاصة الزبدة إنه الحديث شو ماله صحيح، طيب كيف بدنا نعمل معاه؟ اسمع وهذا الحديث على ظاهره، اسمع شو بقول، وهذا الحديث على ظاهره يعني ظاهره الصحيح عليه هو الحديث عليه. يعني ما بدنا نقول عنه سأولنا، يعني ما نقول والله إحنا محرجين من النص وبدنا نحاول ندبر له صرفة. لا، الحديث على ظاهره يعني على ظاهره الصحيح بس مش على ظاهره اللي انت فهمته. لما العربي الأصيل الفصيح ما بفهم الفهم اللي بتحكيه انه الله عز وجل له نفس. طب هو الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا بس له معنى. السياق اللي موجود فيه النص والكلام اللي موجود، التركيب اللي موجود فيه الكلام بيدل على معنى آخر. نعم. والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا. بس في شيء اسمه مصدر، في شيء اسمه اسم مصدر، وفي إشكال عند النحويين، هل الأصل في الكلام الفعل ولا أصل في الكلام المصدر؟ هذا موضوع ما لناش علاقة فيه الآن. جيد. هسه الآن إحنا بتعودين دائما وخاصة في الدروس القواعد اللي كنا دائما مش فاهمينها كثير ونضلنا نسقط في الامتحانات فيها، بتلاقي الأستاذ بأكل على طول راسك دائما، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، مش هيك بضلين ينط؟ هذه أوزان صرفية، هذه أوزان للكلمة كويس. ففي شيء اسمه فعل، في شيء اسمه مصدر أخذ منه الفعل أو الفعل أخذ منه المصدر، على الإشكال الموجود أو الخلاف الموجود عند العلماء. ففي شيء اسمه مصدر الكلام. ولما نيجي نقول نفس، نفس ينفس تنفيسا، تنفيسا شو اسمها؟ اسمها مصدر. في كلمة قريبة عن مصدر بسموها العلماء اسم مصدر، بدنا نتحمل بعض شوي معلش كويس، لأن هاي بتضر كثير، مصدر واسم مصدر بدنا نفهمها. ففي كلمة شبيهة بالمصدر العلماء بيقولوا عنها اسمها اسم مصدر. كيف يعني اسم مصدر؟ يعني بتشبه معنى المصدر لكن حروفه مش حروف المصدر. وضحت؟ طيب. نفس ينفس ايش؟ تنفيسا. واضح؟ عجل موجود نفس الولد ينفس تنفيسا. واضح؟ هذا التنفيس بسموه مصدر كل فعل نفس. هسه النفس والروعة في الكلام لما يجيك الآن مثال واضح وبنفس الوزن مش في نقاش، هسه ممكن أحد يقول لك لا تبتلف ودلالة، هسه بتشوف لا لف ولا دوران، واضح؟ فالآن هذا اسم المصدر. زي إيش مثلا؟ زي كلم يكلم إيش؟ تكليما. كلم يكلم تكليما، فالتكليم هذا إيش هو؟ مصدر. طب كلاما ده الاسم مصدر. ليش؟ لأن حروفها مش نفس حروف التكليم، التكليم فيها تاء وفيها ياء ومش موجودة في الكلام. زي نفس فيها تنفيس فيها التاء وفيها الياء، بينما النفس مش فيها هذه الحروف. فحروف الكلمة هاي وحروف الكلمة هاي مش متطابقات، بس المعنى شو ماله؟ واحد. فقالوا إذن هذه الكلمة اللي شابهت المعنى معنى المصدر لكن مش حروف المصدر كلها موجودة فيها، هاي بسميها اسم مصدر. هي لو يقرأها أبو اليمان بيصير أوضح. ارجع من أول السطر مشان يتفاعله. والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا. مثل؟ مثل فرج يفرج تفريجا وفرج. تزبط معك هاي؟ تزبط. الحين نقول فرج يفرج إيش؟ تفريجا. في شيء في اللغة اسمه فرج ولا ما فيش؟ مش فرج ابن نبو وش اسمه؟ لا فرج فرج المعنى في ولا ما فيه؟ فيه. إذن تفريجا وفرجا بمعنى واحد ولا لا؟ ركبت؟ واضح. فالآن مثل هذه مثل تلك. إذا الآن الفرج هي عبارة عن اسم مصدر الفعل فرج. جيب فرج وجيب نفس وجيب تنفيس وجيب تفريج وجيب فرج وجيب نفس، تطلع شو مالها؟ راكبة على بعضها تماما. فإذا الآن هذا الحديث على ظاهره إني أجد إيش؟ تنفيس الرحمن، تفريج الرحمن. طب كيف يعني تفريج من اليمن؟ شو جاب اليمن يعني؟ ليش ما هي من العراق؟ ليش ما هي من الشام مثلا؟ واضح؟ اسمع. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. مش فاهم. مقاييس اللغة. اللغة لا غلط. هذا حتى الكلام من عندي واقع. مقاييس طبعا كتاب النهاية في غريب الحديث معروف للأتية. والقاموس القاموس المحيط في روسيا هذه معروف. ومقاييس اللغة بالفارس. مش عارف بعدين برصف هذه الكتب. لكن أنا ظني ما قيس اللغة. لو تحاول تقرأ فيه شوية تقعد لك ربطة وتشد على دماغك وشيخ بندح فيها في الشرح جدا، بقول لك بيجيب لك الكلمة يعني وأوزانها وإلى آخر ذلك يعني ابن فارس. فهذه مقاييس اللغة، اسم كتاب مقاييس اللغة. والدليل على ذلك أنه نفس بمعنى تفرج قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صح؟ موجود؟ موجود بهذا المعنى ولا مش موجود؟ يعني في حديث في اللغة سلامة وبركاته كم ضايق. طيب هل في، لا احنا اليوم بدنا نطلع ان شاء الله، انه في عندنا في اللغة إنه نفس بتيجي بمعنى فرج ولا هذا بس إحنا هيك لزقنا تلزيق؟ لا موجود. من نفس عن أخيه كربة، من نفس عن أخيه كربة، مش معقول تيجي تطلع كرش. التنفيس اللي إحنا نعرفه في العجال وفي الأشياء هذه، لا المقصود فيها تفريج. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب. فالتنفيس تأتي بمعنى تفريج بدون نقاش يعني. فهذه الكتب إذا بتنظر لمادة النفس، شو يعني مادة كلمة النفس؟ إنه كلمة نفس أو نفس، وشوف تفريعاتها وأوزانها، عرفت عليك، واشتقاقاتها، بتطلع بهذا الكلام إنه نفس بمعنى نفس، تأتي بمعنى فرج، نفس فرج، نفس فرج. واضح؟ اسمع. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. إذا النفس كل شيء يفرج، إذا رجعنا لمعنى فرج. فلذلك إذا بترجع للنص بعد أخرى شوية وتحط بدل نفس فرج وتشوفها وتقول معنى باطل ومش باطل، بصير الكلام موزون. اسمع. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. هذا الآن صار معنى الحديث الصحيح، هذا المعنى الظاهر للنص. بده تأويل هذا، هذا المعنى الصحيح. بده الآن صرف النص عن ظاهره أو نأتي بمعنى آخر؟ لا، بهذا المعنى صار الكلام واضح. من وين جبنا واضح؟ من وين صار؟ من مقاييس كتب اللغة بشكل عام، سواء كان كتاب مقاييس اللغة ولا كتاب القاموس المحيط ولا كتاب النهاية في غريب الحديث. طبعا النهاية في غريب الحديث قاموس، بس شو سوى ابن الأثير رحمه الله؟ جاب الكلمات، يعني شو الفرق بين مثلا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وبين مثلا كتاب القاموس المحيط مثلا أو لسان العرب؟ لسان العرب والقاموس المحيط والمنجد والمنجد والمدري إيش إلى آخر ذلك، المنجد هذا جاء لمفردات اللغة العربية بشكل عام. أما النهاية بغريب الحديث، أجل إمام ابن الأثير مشكورا جزاه الله خيرا، فجمع المفردات الغريبة لوين؟ في الحديث. فاسمه النهاية في غريب إيش؟ في غريب. شو يعني غريب الحديث؟ يعني اللفظ موجود في النص وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد في غرابة، مش معروف، لا يعرف لكل الناس، فأجا اتخصص بهذه المفردات جزاه الله خيرا. فهذا عمل بطولي صراحة، مش سهل. هذا بده زي ما بقولها شغل البارح طلب، بقوله مش بده هز كتاف، بده هز قلوب كمان. واضح؟ هذا ما يفعل هكذا والواحد حاط رجل على رجل. فلو جيت لمقاييس اللغة أو كتب القواميس والنهاية بغير الحديث إلى آخره واشتقاقات اللفظ، بطلع معك إنه نفس بمعنى فرجة وإنه نفس بمعنى فرج تطلع. ومدعوم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة تزبط. نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. إذا نفس يعني فرج. وين موجود هذا الكلام؟ مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 98 بعد 300. ألف ها يعني انتهى النص. يعني الشيخ لما يسكر القوس مثلا أو يجي يكتب أحيانا كلمة ألف ها هذه أو اختصار، يعني بيقول لك اختصار كلمة انتهى. لروعة الكلام ولعظمه أنا حقيقة حبيت أنه أقرأ الكلام نفسه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نوعا ما فيه تمام، يعني تاما ونقله شيخ الألباني عنه. فبدينا قبل شوي لما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر حديث الحجر الأسود، حديث بيقول أن الشيخ الألباني قال أنه الظاهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يضعف الأول ويمشي الثاني. بعيد بقول: ويبدو أن شيخ الإسلام يذهب إلى ثبوت الحديث، فقد رأيته سئل عن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وعن هذا الحديث في مجموع الفتاوى 6397 تقريبا نفس الله. فضعف الأول دون هذا وقال مبينا معناه. اسمع روعة كلام شيخ الإسلام مع المقدمة اللي ذكرناها، نحاول منوقف مرة ونشوف فعلا كل واحد فينا يرجع لضميره زي ما بقولوها ولا قلبه، ونشوف إنه فعلا الكلام هيك موزون، الكلام يعني كما قال في قوة، الكلام الآن مقنع أو غير مقنع. اسمع، بقول: فقوله في اليمن، بقول يعني يبين مقصود الحديث. إذا أول قارب موجود في الحديث وين؟ إني أجد نفس الرحمن وين؟ مش معقول يكون في الله جل وعلا نفس خاص بس في اليمن. واضح؟ طلع شو بقول شيخ الإسلام تاني: فقوله في اليمن يبين مقصود الحديث. شو سمينا هذه كلمة في اليمن؟ أرينا أحسن. شو شبهنا بإيش في الواقع؟ بالشواخص. واضح؟ نعم. فقوله في اليمن يبين مقصود الحديث، فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك، ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه، الذين قال فيهم أن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية سئل عن هؤلاء فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري، وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية، وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. ومن خصص ذلك بأويس أويس القرني فقد أبعد. قلت هذا الشيخ الألباني رحمه الله يقول، وعلى هذا المعنى فليس الحديث من أحاديث الصفات، إذن هذا الموضوع أصلا ملوش علاقة بعد مثل الحجر الأسود ذكرنا قبل ذلك. نعم. ولذلك لم يرده الحافظ الذهبي في جملة أحاديث في كتاب العلوم الذي كنت اختصرته وهو مطبوع خلافا للشيخ، والشيخ طبعا رجع. وثم رأيت ابن الأثير قد أورد الحديث في مادة نفسة من النهاية وقال قيل عنا بها الأنصار لأن الله نفس بهم الكرب على المؤمنين وهم يمانون لأنهم من الأزد. قال الأزهري النفس في الحديث اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كما يقال فرج يفرج تفريجا وفرجا، كأنه قال أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن. بيمشي هذا الكلام؟ موقنع ولا مش موقنع؟ اللي بعده المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن أي علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذن استوى هنا الآن في هذه الآية الكريمة لها معنيين أو لها تفسيران، بخلاف استوى على ثم استوى على السماء ثم استوى على العرش ثم استوى، واضح؟ فالاستواء على ما يوجد لأهل السنة فيها قولان، إنما معاني ملتقية في أصل المعنى، على ارتفع صعد استقر، هذه المنقولة عن أهل السنة وأقواها اللي هي على وارتفع. وإذا بتذكروا مين قلنا من السلف قال ارتفع؟ اللي هو أبو العالي رفيع الريحاني، وأنا عندي ترجمة لرفيع يعني بتأخذني نفسي أقرأها مشان نعرف عظم هذا النقل. وذكروا الإمام البخاري رحمة الله عليه قبل ما يكون في خلاف وسلفيين ومش سلفيين وأشاعر ومش أشاعر إلى آخر ذلك، لما يأتي القول عن أبي العالية وهو صحابي وهو تابعي عفوا أسلم في زمن أبي بكر وصلى خلف أبي بكر وعمر، يعني من كبار التابعين، وذكر أكثر من مرة أنه كان يقول قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين، وكلام الإمام الذهبي له ترجمة له لرفيع هذا الرياحي له ترجمة رائعة. لما يقول ارتفع ويأتينا مجاهد تلميذ بن عباس يقول إيش؟ على. من الراوي الأثرين؟ الإمام من البخاري رحمة الله عليه، ذكرها الإمام البخاري في صحيح كتاب الصحيح. فلذلك الآن وين وجه الإشكال في الشبهة؟ يعني شبهة القوم وين هي؟ إنه لما قال ثم استوى إلى السماء، كيف يا أهل السنة؟ مرة قلت هناك استوى على وارتفع، وهنا لما جيت على استوى إلى السماء قلت بمعنى قصد أو عمد أو قصد إليه إلى السماء، واضح؟ إذن احتجاجهم على أهل السنة في التفسير الثاني اللي بيقرأنا يا أبو اليمان الآن، في التفسير الثاني لكلمة للآية الكريمة ثم استوى إلى السماء، لحد على التفسير الأول ما في وجه للشبهة، ما في وجه للشبهة. يعني لو الآن تفسير هذا التفسير فقط للآية الكريمة ثم استوى إلى السماء نفسها ثم استوى على العرش ثم استوى على السماء ثم استوى على العرش، الآيات اللي جاءت في الاستواء على العرش واستواء على السماء، هذه الآية وهذا النص، هذا النص لو قيل فيه المعنى الأول فقط ما في وجه للشبهة، لكن لما كان فيه له معنى ثاني نسمعه. معلش. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. حسب. إذن التفسير الثاني المعتبر عند بعض أهل العلم، ومنهم اللي ذكروا ابن كثير وذكروا الإمام البغوي، إنه ثم استوى إلى السماء ثم عمد إلى السماء ثم قصد إلى السماء. واضح؟ فإذا وجود هذا التفسير الذي رضي عنه بعض أهل العلم من أهل السنة، انتبه أنا عبارة شوي دقيقة، الذي جاء في ذكر أو في كتب التفسير عند أهل السنة التفسير الأثرية مع نوع من رضا عنه من قبل البعض، وإلا ذكر بعض أهل العلم أن الوجه الأول مجمع عليه، وقالوا انتبهوا حتى لا تستغرب إن قرأت في محل ثاني. التفسير الثاني بعض العلماء اعتبروا هذا تفسير أهل البدع، وقال لا استوى إلى بمعنى استوى على، وجعلوا التناوب موجود في الحروف استوى إلى بمعنى استوى على. طيب هذا بجرنا لمسألة سريعة. في مدرستين مشهورات في اللغة، البصريين والكوفيين، كويس معروف. البصريين كانوا يقولوا إنه إذا كان في عندنا نص وفي لفظة معدية بفعل زي استوى إلى، هاي بسميه معدية بالحرف الجر إلى، فالأولى إنه إحنا نجعل الحرف هو اللي قائم مقام حرف ثاني، يعني التبديل أو الإحلال أو التناوب بسموه، التناوب لازم يكون بين الحروف والأفعال تظل مثل ما هي. مثل إيش؟ الله عز وجل لما ذكر عن فرعون قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في إحنا بنعرف تفيد الظرفية صح، ولكن هل تحمل معنى على؟ يعني ممكن تيجي فيه محل حرف على حرف الجر فيه، ممكن يجي محل الجر حرف الجر على، ممكن بنص الآية. هل يتصور أنه كان فرعون يفتح الجذع ويحطهم فيه يصلبهم، ولا لأصلبنكم في جذوع أي على جذوع النخل، وكان يجعلهم على الجذع وليس في الجذع؟ واضح. فإذا قالوا أصحاب هذه المدرسة أن الاستواء التصليب لازم يظل مثل ما هو، لكن وين نغير نحط أو نقول أن الحرف حمل معنى حرف ثاني أو شيء حمل معنى شيء ثاني اللي هو الحرف، كويس؟ طيب الآن ثم استوى إلى السماء، قالوا استوى لازم يظل بمعنى استوى، والمين اللي يقول عنه بيكون المعنى بحل يعني حاجة معناه محل معنى ثاني اللي هو في الحروف، فقالوا استوى إلى الشيء بمعنى استوى إيش على الشيء. ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة، طبعا الكلام ممكن يطول شوية عشان هيك بدي أختصر أنا، ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر أنه استوى تأتي بمعنى تأتي على أربع أحوال، أنا أمام الكلام كويس، استوى في كلام العرب تأتي على أحوال، منها لما تكون كلمة استوى مش معدية، لما تكون بدون تعدية مطلقة، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل واشتد ونضج، فاكتمال الشيء يسمى استوى، زي ما احنا بنقول عن الطبيخ شو بنقول عنه استوى ولا ما استواش، يعني نضج ولا ما نضج، كمل نضوجه وطبخه ولا ما كمل، واضح. فقال ولما بلغ أشده واستوى أي بمعنى كمل، بس هذه استوى بتكون شو مالها مطلقة، شو يعني مطلقة؟ يعني ايش مالها؟ يعني مش معدي بحرف بعدها بحرف جر، واضح. الحالة الثانية أن تكون استوى معدي بعلى، استوى على العرش ثم استوى على العرش، هذا بالإجماع استوى على العرش شو معناه؟ على وارتفع عليه، فلا يقال شيء استوى على شيء إلا إذا علاه وارتفع عليه، واضح. والحالة الرابعة بدي أقدمها الثالثة، إذا أجت استوى مع الواو، لما أقول استوى الماء والخشبة، استوى الغني والفقير، استوى الغني بالواو، شو الواو معناها هنا الآن؟ تسوية، صاروا اثنين متساويين مع بعض، هذا لما يكون استوى مع مقرون مع مين أو معدى مع مين؟ بالواو. أما استوى إلى فهنا الشيخ ابن عثيمين إيش قال؟ فيها معنيين، ممكن تيجي بمعنى على، يعني إلى بمعناها على بصير استوى ظلت زي ما هي، أو نخلي إلى مثل ما هي ونخلي استوى أجى محلها فعل ثاني اللي هو قصده أو عمده، واضح؟ ابن القيم رحمة الله عليه، بس أقطع أقرأ على رأي الأخوان المصريين حتة بس اللي إحنا اللي بنحكي فيه في هذه المسألة، بقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره ونذكر ألفاظا بعد إن شاء الله. والثاني مقيد بعلى كما قال استوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوق، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع إلى آخر بإجماع هذه اللغة. واضح؟ فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه تحمس إلى أي قول؟ الأول. واضح؟ واعتبر القول الثاني ما له خلاف الإجماع، لكن بصراحة في نوع من تحمس إذا جاز التعبير، في نوع من حماسة إذا جاز التعبير، ما دام ابن كثير ذكر والبغوي ذكر ذلك في موضع من الموضعين في فصلة في الفقرة مع في فصلة تغير الكلام، خلنا نستوعب معنا على. واضح؟ فلذلك على الأقل يشعرك بأنه المقصود في هذا الكلام أنه تفسير السلف لهذه الكلمة لا ينفعكم، يعني بمعنى لما نقول ثم استوى إلى نعتبرها تأويل، لا، لأنه هنا الآن إلى بمعنى إيش؟ إما بنقول عنها بمعنى على، أو استوى لأنه موجود إلى، بتقول لك انتبه هذه استوى إلى السماء مش مثل ثم استوى على العرش، فهمنا؟ مش اعتباطية. نعيد مرة ثانية على لغة القرائن، بديش أقول الشواخص لأنه بجوز تكون التعبير القرآن لا يصلح. ثم استوى إلى السماء في ضوء ظاهر هيك طالع بقول لك انتبه، استوى هنا غير استوى هناك، اللي هي إيش هي؟ إلى. واضح؟ فإلى بتقول لك هان انتبه، أنا استوى هان ممكن يكون معناه غير استوى هناك. طب ممكن هذا يكون موجود، ذكرنا قبل شوية قلنا استوى إلى ممكن تكون عامدة وقصدة، أو بنقول لصاحبنا لا إحنا عندنا استوى إلى بمعنى استوى على، في كلا الحالتين يعني إما جعلنا بمعنى عامدة وقصدة فبيقول هنا الآن إلى تساعد في ذلك، إلى تساعد في ذلك، أو بنقول استوى على نفس معناها الصحيح معناها الأصلي اللي بمعنى على وارتفع. بس بدنا نضطر في هاي الحال شو نعمل؟ نوجه إلى هان نقول عنها بمعنى إيش؟ بمعنى على. ممكن في اللغة يكون في حرف محل حرف زي ما قلنا قبل شوي، ولو صلبنكم بجدعنه، وفي قول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، الأصل يقول يشرب بها ولا يشرب منها، بقول لك عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فيشرب بها على سورة بركاته. الأنسب يقول يشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها. نقول إحنا بنشرب من النبع، بنشرب من العين، بنشرب من البئر، صح؟ فلذلك هو الآن يشرب بها بمعنى يشرب منها أو يروى بها، فهمت الفكرة؟ فلذلك الآن هذا النص لا يكفي. ليش؟ يعني زي ما ذكرنا أنه أحد قولين النص أنه بمعنى قصد وعمد صح، بس فيه هناك فارق بين النصين، أنه هنا جاءت إلى وهناك جاءت إلى. مثل الواو ما بتغير في المعنى، ممكن إلى تغير في المعنى، وممكن اللي بدون واو ولا إلى زي ما قلنا ولما بلغ أشده واستوى أعطى معنى آخر. معي تقول مش معاي؟ يعني المعدى به اللفظ غير المعدى به هناك، فبالتالي لا تلزمني أني أحمل هذا النص ذاك النص على هذا المعنى، وتقول عني أولت أنا إذا كان ولا بد أعطيت استوى بمعنى آخر لأنه محتملة باعتبار أنه المعدى بها إيش؟ إلى. لكن لو جاء النص أنا قلت عن استوى على بمعنى قصد معك حق، لما يكون هذا مثل ذاك بالضبط، هذا نظير هذا بالضبط، معي تقول أنا حالي معي؟ ها؟ طيب تفضل أبو اليوم. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. واضح؟ لكن لو كانت منها بصير ما فيش داعي نقول يشرب بمعنى يروى. واضح؟ فضمننا الفعل معنى آخر حتى بحسب القرين اللي معاه اللي هي إلى. نعم تفضل. لحظة شو معلش تحصل الآن؟ واضح يا إخواني الفكرة؟ الآن وجه الاستدلال في الآية أو الشبهة اللي جاءوا بها في قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، واضح؟ قلنا استوى إلى غير استوى على، وبالتالي إن كان الراجح وإن كان هذا التفسير له اعتبار عند أهل السنة، والأصل نقول له اعتبار صراحة، نقول ان كل واحد يفسر بمعنى قصده وعمد انه مبتدع صعب، وان كان قيد هذا، وان نقلت كلام ابن القيم عنه في هذه المسألة. فاذا كان كلام ابن القيم انه في اجماع انا قلت هنا خلاص، معناته بنقول من فسره اخطأ وليس قوله محسوب على قول اهل السنة. اذا الاجماع ثابت انه استوى الى بمعنى على، استوى على بمعنى استوى على، بنقول لك الان احنا التفسير المرضي عندنا انه استوى الى بمعنى استوى على. طب هذول السلف بنقول عنهم اخطأوا جزاهم الله خير، وكان ولي خاصة لأنه النص محتمل لذلك. أما إذا بدنا نعتبر القولان، نعتبر القولين معتبرين، فبنقوله الآن قرينة غير القرينة الموجودة هناك. هذا لو وجود إلى اضطرتنا الآن نقول بأنه لازم الفعل يعطى معنى غير المعنى المعطوه هناك بسبب وجود الإلى هذه القرينة، هذه الحرف المعد به هذا النص، واضح حتى يلتاب إلو هذا موجود إلو أمثلة نعم يشرب بها ويصلي بأنكم في جذوع النخل. اضطرينا هناك نجعل فعل حرف نائب محل حرف، وهنا اضطرينا نقول فعل ضمناه معنى آخر شيء يلتئم مع الحرف الذي عدي به. اللي بعده المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، فقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كان. طبعا هذا المثال ذكرنا الشيخ مثالين، وطبعا أوسهب وفصل الشيخ وطول النفس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في هذه الشبهة. ليش؟ لأن الشيخ رحمه الله عليه ابتلي فيها، يعني رد على الشيخ وفهم كلامه خطأ وتحامل، ممكن أقول أنا تحامل أو شد عليه العيار شوي بعض العلماء، وجاءت موقف من الشيخ ابن عثيمين فهم كما قلت لك يعني خطأ، وبالتالي الشيخ طول النفس جدا في هذا المسألة. أظن اليوم شو عنده درجة، أظن كم درجة مع الخمس اللي وعد بعد هذا ممكن نحكي لنا شوي بس فاهم، بس المره باذن الله المره القادمه ان شاء الله، لانه بجوز تقريبا هذا الموضوع تحديدا على الترقيم اللي عندي الشيخ شرحه وعلق عليه حوالي 40 صفحه، علق عليه الشيخ وفصل وكذا الى اخر ذلك حوالي 40 صفحه. المساله دقيقه شوي، الشيخ يعني مره طلعت منه كلمه هيك فهمت خطا مقصود الشيخ غير ذلك، فصارت عليه زي ما نقولها حمله، وكتب يعني ورد على الشيخ وما ادري ايش وكذا. نذكركم القصه ان شاء الله المره القادمه، بس خلينا نفهم المقصود بهذا الكلام. المثال الخامس وهو معكم اينما كنتم، المثال السادس ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معكم اينما كانوا. طيب انتوا يا اهل السنه بتقولوا اين الله؟ لما تسالوا بتقولوا فوق العرش، بتقولوا فوق السماء، في السماء، امنتم من في السماء اي من على السماء، واضح؟ ذكر هذا الكلام اكثر من مره. جيد، طب كيف بتقولوا هذا الكلام وبتقولوا عن اللي بيقول الله معنا في كل مكان هذا جهمي وحلولي، وبيقول انه كلمة اللي كانت دارجة على ألسنة بعض الجهال او العوام او يعني خلينا نقول كبار السن في وقت من الاوقات كانوا يقول يا موجود وين بكل الوجود. في احد اخواني اسمه عبد الرازق، تعرفوا العوفي عبد الرازق جزء عبد الله بعرفه، اخونا بيشبه الماليزيين فبيشتغل في السجاد كذا مرة هيك تعرفوا هذا. فأجى معاه شباب بفكروه هو أندوريسي ولا ماليزي، فأجى معاه شباب بدرس في الجامعة كويس تعرف يا مصطفى، فأنا كنت قال لي في شباب جايين وكذا لخليه، فيوم نحكي وشباب متحمسين وحالتنا حالة، فالشباب طبعا أشاعرة ما فيش نقاش هناك في هذه البلاد مش أشاعرة، فسبحان الله صار في كلام في هذا الموضوع بالذات دائما على طول المفتاح زي ما نقولها والشفرة في هذه القضايا هذه القصة أو هذا الموضوع. فصار في كلام بقول له أنا أين الله، صار في كلام زيك قال لي في كل مكان، فأنا قدامي جنية أو كاس زيك سكرت عليها طبعا على جواب المباشر اللي راح الشيخ راح يذكره باللوازم، قلت له أنا يعني يفهم من هذا أنه أصبح الآن الله جد داخل الكاس في كل مكان، بديش قلت له سعب داش تورط وأمثل لك وألزمك بإلزامات أخرى أماكن قادرة وأماكن كذا وأماكن كذا، يعني في كل مكان يعني داخل الكاس الآن، يعني أنا حاشاه جل وعلا أنا الآن مسكر على الله سبحانه وتعالى، فغضب بالشب واحتد وكذا لآخره، فما رضي لأنه هذا اللازم. فهم بيعتبروا الآن لما تيجي تقول لهم لما يسألك أين الله، طيب وهذه الآيات تقول لا المقصود بهذا الكلام أن الله عز وجل له معية على ما سيأتينا تفصيلها الآن كما سيأتينا التفصيل فيها، لكن هنا الآن بنفسر النص إحنا بلوازمه أنه بمعنى العلم والإحاطة والسلطان والقدرة إلى آخر ذلك. وأينما كنت وهو معكم أينما كنت، وين ما تكون الله عز وجل عالم بك، وين ما تكون الله عز وجل قادر عليه، وين ما تكون الله له سلطان عليه، وين ما تكون الله محيط بك، وين ما تكون الله قادر عليه، واضح؟ فهذا معنى أيوة. إذا أنتم أولتوا الآن لما قلت وهو معكم بمعنى بعلمه كما قال طبعا السلف، وأنا جبت حملت كتاب مختصر العلو عود الشرط وخليه خلاص مذكر على عجاله وخلاص واضح. فلذلك الآن هم اعتبروا إن إذا قلت وهو معكم أي بعلمه بقدرته بسلطانه بإحاطته في هذه النصوص أنت الآن أولت. اسمع، والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ طبعا اللي بيسمع بالزلزل يعني ما تقول لا الكلام، زي ما ذكرنا قصة صاحبنا هذا اللي ليست هي الله وليست هي غير الله، تذكروا نصراني اللي قلنا عنه مرة هذا، فتقول لا هذه سهلة، هو فكر انه جايك بالقاضية، هم اللي يجيك لما يجيك في الشبهة، والمناظرة لها فن الصراحة، ويعني وليس كل إنسان يتقنها، أكثر واحد يتقنها في العصر الحديث الشيخ الألباني رحمة الله، عنده أسلوب المناظرة عجيب رحمة الله عليه. فلما تيجي تقول هذا كلام حق على حقيقته وظاهره، أنت الآن زي ما تقول نفسته على التلفيز الصحيح مش على التلفيز التثبيت، أنت بتكون نفسته حقيقة تلتين اللي عنده، نفسته تلتين اللي عنده صدقا، لما تقول لا حقه على حقيقته وعلى ظاهره، الرك الآن ومربط الفرس إيش حقيقته وظاهره الآن، مش زيك أنت رحت بالبعيد قلت عن هذا تأويل، فلاش اليوم هذا ضروري اليوم. إذا قلنا ما جاء به القوم يظن أنهم يحرجون أهل السنة فيه، فهذا ليس لهم فيه يعني كما يقال حظ، وليس لهم فيه يعني نصيب، بل الكلام على حقيقته وعلى ظاهره. لكن كما قلنا مربط الفرس، ما حقيقة هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام، لكن بداية نذكر ما وجه الشبهة عندهم. هم اعتبروا أن المع إذا قلت أن الله مع العبد هذا يعني أنه ما خالط له، أنه ممازج له إلى آخر ذلك، فاعتبروا أنه هذا يعني الحلول، أن الله عز وجل في كل مكان كما زعموهم. أيوة. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه؟ بصوتك قول سمح. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في ألسنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ إذا الآن لا يعني هذا إلزام بأحد الخيارين لا ثالث لهما. الآن هذه النصوص أثبتت أن لله معية مع خلقه، لكن هل هذه المعية تقتضي أن يكون مختلطا بهم وحالا في أماكنهم، أم أن المقصود بذلك أن هذه المعية أن الله تقتضي، أن الله عز وجل تقتضي من لوازمها أن الله بعلمه وقدرته وإحاطته وسلطانه وتدبيره مع عبده مع علو الله عز وجل على عرشه وأنه فوق خلقه؟ إذا بيقول لو انتبه انتبه، قد يكون لأهل السن أهل البدع مجالا، أو قد يكون لأهل البدع مجال أو مسوغ أن يفهموا ظاهر النص بما فهموه، وهي المعية التي تقتضي المخالطة والممازجة، لو كانت هذه النصوص منفردة ولا يوجد نصوص أخرى تبين أن الله عز وجل فوق العرش، وأن الله عز وجل له صفة العلو المطلق، وأن الله عز وجل مستوي على عرشه، وأن الله عز وجل فوق سماواته، لو لم تكن تلك موجودة النصوص ممكن يكون هذا المعنى ممكن يكون له فيه مجال، مع أنه يبقى اللوازم الباطنة موجودة فيه، يلزم اللوازم الباطنة موجودة فيه، لكن من جهة نصوص وتعامل مع النصوص ممكن يكون فيه مجال، لكن كيف يستقيم ذلك مع علوه جل وعلا فوق عرشه وفوق جميع مخلوقاته؟ اسمع. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا إذا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. حسب. الآن انتبه أخواني، لما تقول معية، لما تقول إنه مع هنا الآن تفيد المعية، لا تنسى انه هذه المعيه منسوبه لمين؟ مضافه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فحتى ما دام مضيف مضافه الى الله سبحانه وتعالى اذا لابد ان تفهم على ما يليق به سبحانه وتعالى. واضح؟ فلما تقول معيه الله لابد تتامل جيدا، تقف وقفه صادقه مع نفسك. الذي تقول الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين، هل يمكن ان يحويه مكان مخلوق؟ ممكن؟ هل يمكن ان يكون في مكان حاشاه جل وعلا لا يليق ب يعني اسياد الناس وفضلاء الناس ان يكونوا متواجدين فيه؟ يعني هل يعقل انه رجل صالح موجود في خماره؟ اذا انت بتستنزه ما بتستنظف يقال فلان في الخماره، او واحد قال لك والله شفتك البارح في البار الفلاني، تقول له يعني استر علينا وبتمشي له اياها. هل تقبل انه يقال والله لو شفت واحد بيشبهك يرضى، ولا على طول بترد، او على طول كما يقال تستقذر ان تكون في مثل هذا المكان؟ جيد. فلذلك ما دام هذه المعية اضيفت اليه سبحانه لابد ان تفهم على ما يليق به سبحانه وتعالى. ونحن نعلم ان الله عز وجل منزه عن المكان المخلوق، ولا يمكن ان يحويه مكان مخلوق. لو نتامل اخواني بس تامل بسيط جدا الى انه هيك يعني نحاول نستقرئ النصوص اللي جاءت في اثبات الكون والسماوات والبعد بين الواو الى كذلك وكلام اهل العلم عليه، وكل هذه السماوات اللي الاولى بالنسبه للثاني كحلقه في فلاه، والثاني بالنسبه للثالث كحلقه في الى الى الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ايضا ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه انه قال للسماوات السبع في كف الرحمن كحلقه القيت في فلاه. ابعاد فلكيه وسنوات ضوئيه ومش عارف ايش، وهذه كلها والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا، يمكن يحويه مكان؟ طيب الامر الثاني، اذا تاملنا النصوص اللي جاءت في القران، خليكم راكبين الوقت بس بلاش الان، لو تامل لو جينا الان النصوص اللي موجود فيها كلمه مع مع مع مع, مع, مع. سواء في القران في السنه في الى اخره، ستجد انه هذه المعيه سواء بين الاشياء نفسهم بين الاشياء نفسه او بين الله جل وعلا وبين المخلوقات، لا يمكن تكون دائما تستلزم ان تكون هناك مخالطه. انما شوف يكون المعنى المشترك بين كل هذه الالفاظ يسموه العلماء المصاحبه. على نضرب مثال على السريع، لما تقول الماء مع اللبن، هل هذا مثل ما يقول فلان مع زوجته؟ هذه مصاحبه وهذه مصاحبه، بس هذه تقتضي الممازجه. عمرك شفت زلمه خشب المراه على طول هيك خلاص رد متذوبين في بعض وخشبين في بعض؟ لا. طيب بقول زمان احنا ندرس في الطلاب في المدارس كانوا يقولوا لنا واو المعيه، مين سمع فيها من الاولاد المدارس واو المعيه؟ سمعتوا فيها؟ ودائما اكثر مثال دائما كانوا يقولوا سرتوا ايش؟ سرتوا والقمر، دائما سرتوا والقمر، حط ايدك في ايد القمر وماشي، حط ايدك الا على نظام يم القمر على الباب، هذا ممكن على راي شو اسمه، اذا هذا بدنا ننزل القمر ونطلع القمر هذا موضوع ثاني. اما الان لما اقول سرتوا والقمر انت المقصود فيه بمصاحبه القمر، بس انت وين وهو وين؟ واضح المقصود. ونختم بهذه بركتي الله، لا في وقت اللي بعدها. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من الوجوه. يعني إذا قلت إذا ظل واحد متنح عفوا يعني ومصر إنه لا المعية تقتضي المخالطة والامتزاج والآخرة وليست فقط مطلق المصاحبة، جيد. إذا كان مصر على هذا الكلام بيقول هذا ألف سنة بركات، بيقول هذا كلام باطل من الوجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكار. وهذه تكفينا، هذه اللي لازم نركز عليها باستمرار، إنه إذا أجمع السلف على شيء الخروج عنه ضلال والخروج عنه بدعة. فكون سلفنا وهم أتقى الناس قلوبا وأكثر الناس علما وأورع الناس في الدنيا وأزهد الناس في الدنيا وأورع الناس في عباداتهم، إذا أجمعوا على لا يمكن أن هؤلاء يتخلى الله جل وعلا عنهم ويهديهم الى الصواب، ويجي الان واحد بعد 300 500 الف سنه يقول انا معي حق الصواب. واضح؟ هذا كافينا. انا مسكت الكتاب وقلت لك رجعته، وناس عجيبين حتى بقول امام الذهبي رحمه الله عليه كلمه بس يعني مش للنشر فيها يعني خليها بيننا بس في المسجد، بقول قال احمد بن حنبل المشهود له بالجنه، المشهود له بالجنه الامام هذا مين بقول؟ الذهبي. طبعا كان الامام ابو ثور رحمه الله احد الائمه والاشهد ان احمد في الجنه. واضح؟ فمثل هذا لما ياتيك ويفسر الايه بالمعنى الصحيح تكفينا. فلما قال الشيخ مخالف السلف الاجماع، نعم يخالف الاجماع كما قال عبد الله بن المبارك، قال اي عالم بهم، ولا نقول كما قال تقول الجميع انه ها هنا في الارض. واضح؟ فلذلك هذا الوجه الاول كافي. اللي بعده الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. كم دليل؟ في الإثبات هذه الصفات كتاب سنة عقل فطرة إجماع. نعم. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. جميل العبارة بس بدها وقتنا. جميل بس بدها وقت نكمل بس نقفل عن النقطة. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاق باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. يكفي لهذا طبعا. أتفضل الله صاحب الجامعة. إذن الوجه الثاني واضح وإن شاء الله بنعلق على تعليقه، إنه ثبت عندنا بما لا مجال للشك فيه إن الله عز وجل صفة العلوم مطلق، وهذا بالتالي كافي لأن يحمل الكلام في كلمة مع على غير المعنى المطلوب أو الذي قد يفهم بمعنى الحلول أو الاختلاط أو الامتزاج. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.